الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، ومضاة على مدارك السالكين، وما زلنا في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله وتفسيره لسورة الفاتحة وما فيها من الوعظ والتفسير والفهم والوعي والإدراك والبصيرة. وتكلمنا المرة السابقة عن قوله الله والرب والرحمن والرحيم والملك، وفصلت هذا إلى أن قال الثاني تسمية الأوثان بها كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس ومجاهد عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان. وروي عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يكذبون عليه، وهذا تفسير بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أي لمن استطاع إليه سبيل. فهذه الأركان الخمسة لا تقبل الأركان الأربعة إلا بعد الركن الأصلي، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكي تنصلح عبادتك وتثمر وتأتي بأكلها لابد أن تعلم وتعرف الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر من الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم من الصحابة إلى يوم الناس هذا الأمر للوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب والاستحباب والسنة. فأمر من الله أن تعرف الله، معرفة الله، معرفة صفاته، معرفة أسماءه الحسنى وصفاته العلى، لكي تعبد الله عبادة صحيحة. فقال وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب. الله له الأسماء الحسنى، فنأخذ الصفات ونتعبد إلى الله بهذه الأسماء وهذه الصفات، فلا نلحد، أي نميل ونزيغ وننحرف ونؤول الاسم، ولا نجعل لله الصفة عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، وهو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقها أو بعضها، فقد عدل بها عن الصواب والحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، نسأل الله العفو والعافية، أو بجحد معانيها وتعطيلها، لا يقول الله الصفة في الكلام ولا في القدرة ولا في السمع ولا في البصر ولا في الضحك ولا له قدم ولا له عين، وكل هذا لقولهم ليس كمثله شيء هو السميع بصير، وهم لم يفهموا ويتدبروا هذه الآية. يعني الآية بدايتها ليس كمثله شيء ونهايتها وهو السميع البصير، فله السمع والبصر والقدرة والعين، وله الكلام وله العلم وله القدرة وله الفعل، ولكن ليس كمثلنا سبحانه وتعالى. فقال فالإلحاد بأن إما بجحدها أو إنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق والتأويلات الباطلة. وكما بينت لك إجماع الصحابة إلى يوم الناس هذا بعض الصحابة، اللفظ في الكتاب والسنة على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن بدليل، لأن الصرف بدليل والظاهر بدليل. وإما يجعلها أسماء بهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد. نسأل الله العفو والعافية، كما يقول الشبلي وابن عربي والحلاج يأخذ الجبة لنفسه ويقول ما في الجبة إلا الله عياذا بالله. الإلحاد هو، نسأل الله العفو، الكفر البين. يقولون ما في الجبة إلا الله، يعني أنا الله والله أنا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال الإمام ابن القيم كإلحاد أهل الاتحاد، يقولون الله في كل مكان عياذا بالله. هل يكون الله في كل مكان في دورة الحمام مع البراز والبول؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فكأهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، فقالوا باتحاد الرب مع الكون مع الخلق، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم فبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى جعل الملكين اللذين يكتبان عليك الخير والشر والطاعة والمعصية ينفصلا عن الإنسان في حال جماعه أو في حال قضائه للحاجة. فالقضية هنا لابد من الوعي. فمسألة الله في كل مكان هذا كلام من لا يعلم الله ولا يعلم ما الكتاب ولا السنة ولا دين الإسلام. الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه منفصل عن خلقه فوق السماوات السبع، عرشه فوق سدرة المنتهى سبحانه وتعالى. فقال فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم من كبار هؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام الضال، وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا لله، لا إله إلا الله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكما قلت هو القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص. فقال شيخ الإسلام ابن القيم هذا، قال هذا الرجل وهو المسمى الله بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، صحيح. وقال وبكل اسم مذموم شرعا وعرفا وعقلا، كيف هذا؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لو لم يحدث وتحدث المعرفة لله وأسماء الله والتوحيد والمعتقد الصحيح كانت صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك هباء منثورا. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، عليم بعلم، سميع بسمع، رحيم برحمة، رحمن برحمة، وهكذا. قال فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمجرد التضمن وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. مسألة تكلم أهل العلم في مسألة الدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن واللزوم أو الالتزام. نضرب مثلا هذا المسجد بالمطابقة، اسم المسجد مع الاسم، وكون هذا المسجد هو الذي يدخل فيه الناس ويصلون ويتعبدون إلى الله، تمام؟ هذا بالمطابقة، مطابقة الاسم للشيء نفسه ولفعله. هناك هذا المسجد لا بد له لزاما ويتضمن كذا. أولا يوجد أرض يبنى عليها المسجد، وهذا المسجد يقسم في مصلى السيدات والرجال وهناك مكان آخر وهناك كذا وكذا وكذا وكذا، بالتضمن والالتزام. فلا بد أن يكون هناك سماعات وميكروفون ومنبر وإمام وخطيب يدرس للناس، مطابقة وتضمن. فالمسجد يوجد بالمطابقة، ويتضمن ذلك هذه الأعمدة وهذا السقف والالتزام بكل ما يلزم هذا المسجد. ثم ضرب ابن القيم مثالا في الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى فقال: وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم كما بينت لك، مسجد وحائط وأعمدة وسقف وحجر ومكت ومشابه، تمام. قال: فإن اسم السميع يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، سميع وله سمع، ولكن هو الرب، هو السميع والبصير والفعال لما يريد والظاهر والباطن. فقال: اسم السميع يدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، ويدل على سمعه بالمطابقة. السميع يسمع الأصوات ما خفي وما ظهر. فقال: وعلى الذات وحدها، أو أنه سميع، وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم الحي سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الحياة بالالتزام، ما دام هو حي سبحانه وتعالى وقيوم وسميع فهو حي، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، فيدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام، فهو الحي. فقال: وصفة الحياة بدلالة الالتزام، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، كل الأسماء الحسنى. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه، المسألة تحتاج إلى تفصيل كما بينت بالمسجد، ولله المثل الأعلى. فيعلم الاسم أنه سميع وأنه حي وأنه بصير وأنه قادر وأنه الرب الإله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، أنت حي، أنت إنسان، فتمشي وتسير وتتكلم وتأكل وتشرب، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة. فإن كان السمع والبصر للمخلوق الذي خلقه الله، فما ظنكم برب العالمين؟ فيأتي البعض ويقول: الله ليس له سمع ولا بصر، لأن الآية ليس كمثله شيء، ونسوا نفس الآية في آخرها: وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وبينت المرة السابقة كانوا يعلمون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وهم يعلمون، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة. أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، وعرف حقيقة الحياة ولوازمها وكذلك سائر صفاته. ثم ضرب الأمثلة بالأسماء، فإن اسم العظيم سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، عظيم في كل شيء، في كل صفة هو عظيم وله العظمة، هذه العظمة في كل الأسماء، عظمة في القوة، عظمة في القدرة، عظمة في السمع، عظمة في البصر، عظمة في الرزق، وفي كل شيء، في الموت والحياة. فقال: فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. من عدم معرفة العظمة يشك الناس في قدرة الله، يا رب يقولون هذا، والله أكثر من 50 سنة أسمع هذا الكلام وأنا صبي، لما يحدث مثلا في البوسنة والهرسك، وما يحدث عندما أبيدت، نسأل الله العفو والعافية، مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين الموحدين. يا رب أنت بتعمل كده ليه في المسلمين، والكفرة ما بتعملش معهم كده، هذا أمر لا يستقيم، فما ظنكم برب العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم له كل الحكمة، الحكمة العظمى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ له حكمة، لابد من رجوع الناس إلى الكتاب والسنة. حتى الصحابة في غزوة حنين لما ظنوا أنهم كانوا كثرة هزموا في البداية، أمر عظيم. فالقضية هنا لابد أن يفهم هذا، ولا تكون العظمة للأمة إلا عندما يعبد العظيم بما أمر العظيم ورسوله أن يعبدوه به. فإن اسم العظيم له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمه، فهذا الذي يجعل الإنسان مهما ابتلي من الأمراض العظيمة عياذا بالله، عفانا الله وإياكم، بالسرطان، بالفشل الكلوي عياذا بالله، بأي أمر عظيم، فيتسخط على الله. كل ما يحدث للمؤمن حتى الشوكة يشاكها يرفع الله درجاته ويمحو عن سيئاته، والله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ليعلي درجاته ويكون مع النبيين والصديقين والشهداء. ولكن هناك خلل في الفهم عن التوحيد والمعتقد الصحيح. قال: كذلك اسم العليم، كذلك اسم العليم واسم الحكيم وسائر أسمائه. فإن من لوازم اسم العلي سبحانه وتعالى العلو المطلق، الرحمن على العرش استوى، لا يكون في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل بكل اعتبار العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو القدر سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، علو القهر وهو القاهر فوق عباده مهما علت العدة والعتاد للكافرين الملحدين المجرمين الذين يقتلون المسلمين. فقال: علو القدرة وعلو القهر. ولكن ابتلانا الله وذلنا عندما تركنا الكتاب والسنة وعاصينا الله ورسوله. فقال: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء، الرحمن على العرش استوى، ليس بعد العرش وبعد الله شيء، هو الظاهر على كل المخلوقات، كما في الصحيح عن النبي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، بل وهو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فجحد فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. يبقى الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام. فقال: فجحد جحد لوازم اسمه الظاهر، ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني أعلى من الفضة في الثمن وفي العلو والمنصب، والجوهر فوق الزجاج المرجان والزبرجد وكذا، لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق. قال: ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة لمقابلة الاسم الباطن هو الذي ليس دونه شيء، كما قال الأول: ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. قال: وكذلك اسم الحكيم من لوازم ثبوت الغايات المقصودة له بأفعاله ووضعه الأشياء في مواضعها. قال أهل العلم: فالحكيم الذي له الحكمة العليا الكاملة التامة في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى، ولا يشرع شيئا سدى، والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. فالحكمة لله سبحانه وتعالى المطلقة. فقال: ووضعه الأشياء في مواضعها بالحكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكل حرف وكل آية وكل سورة حكيمة محكمة من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وإيقاعها على أحسن الوجوه بإنكار ذلك، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه، ولذلك سائر أسمائه الحسنى. فنقول كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإيمان الصحيح أن تعرف وتعلم وتتعلم وتفهم وتفقه معنى الألوهية ومعنى الربوبية ومعنى الأسماء والصفات لكي تنصلح عبادتك، فإن انصلحت عبادتك انصلح دينك، فإن صلح دينك انصلح العباد والبلاد وانصلحت الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.